بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في الوصية. قال: وتصح لوارث للموصي مع إجازة بقية ورثته بعد موت الموصي، وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي، إذ لا حق لهم حينئذ، والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف، أي وهو ثلثه فأقل، إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر، فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة لابن فيما حصل له. نحن نعلم أن الأصل في هذا الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. وكذلك بشكل عام الآية القرآنية، وهي قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والمال ينقسم إلى قسمين: مال بعد الحقوق، بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة بقيت التركة. تقسم التركة إلى ثلاثة أقسام إن كانت هنالك وصية: قسم الوصية لا يزيد عن الثلث، ثلث فأقل، أما الباقي فهذا حق الورثة، للزوجة مثلا الثمن، للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين عصبة، للأب السدس، للأم السدس، وهكذا. طيب، هل يمكن أن نعطي من الثلث، فقط أن نعطي شيئا لأحد الورثة؟ لا، لكن هنالك طريقة نستطيع أن نعطي بها بعض الورثة. كيف؟ قال: وتصح لوارث للموصي، يعني أنا أردت أن أوصي وعندي ولد، هذا الولد أريد أن أعطيه وصية دون زيادة على إرثه، وتصح لوارث للموصي مع إجازة بقية ورثته. يعني كأن قلت لأولادي: أريد أن أعطي مثلا أخاكم فلان كيت وكيت وصية، فأجازوا، لكن زمن الإجازة ما هو؟ هل هو الحياة أم بعد الموت؟ لو قلنا الحياة، وما أدراك أن هؤلاء يبقون يعني في على حياتهم عند موت الموصي، قد يموتون قبل الموصي من جهة، ومن جهة ثانية هل لهم حق الآن؟ الحق متى يأتي؟ يأتي بعد الموت، الموت هو سبب الإرث، فإذا لم يأتي سبب الإرث فكيف يأخذون وكيف يوافقون؟ إذن لذلك قال: مع إجازة بقية ورثته بعد موت الموصي، يعني عند الموت وجدوا في الوصية أن هنالك وصية لوارث منهم، فإن قبل الجميع دون استثناء عند ذلك يمكن أن يأخذها ولو كان وارثا. وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي، أمام والدهم: والله نحن نحب ذلك ونتمنى وكذا، أطال الله في عمرك، كل هذا الكلام لا قيمة له. متى؟ عندما يصبح الإرث إرثا والوصية وصية جاء هؤلاء الورثة فأجازوا هذه الوصية لأحد الورثة بعد الموت إذا وافقوا صحت هذه الوصية، وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي إذ لا حق لهم حينئذ. طيب هل يمكن أن يفعل حيلة؟ ممكن. قال والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة، يأتي الذي يوصي الموصي فماذا يقول؟ يقول لإنسان غريب أوصيت لك بثلث مالي على أن تعطي مثلا 9 أعشاره لمن؟ لابن فلان. شرط بعد أن يقبض هذا الموصي الموصى له الثلث ماذا يدفع؟ لأحد الورثة فلان معين هذا المبلغ، أو أن يعطيه المال مباشرة كله. عند ذلك فكأن هذا الغريب صار واسطة، قبض لأنه ليس بوارث، وبعد ذلك دفع لمن؟ لأحد الورثة، وذلك بالشرط الذي جعل عليه. هذه حيلة يمكن أن تفعل؟ يمكن. والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان 1000، يعني تركه في الأصل 3000، فأوصى له 1000، وهذا 1000 ماذا يساوي؟ ثلث التركة، أي وهو ثلثه فأقل. إن تبرع لولده 500، أوصيت لزيد 1000، هكذا قال، أو المال المتروك كله 3000، قال أوصيت لزيد، وهذا زيد غريب، أوصيت لزيد 1000 على أن يعطي ولدي كم؟ 500، أو 2000 كما هو ظاهر. فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية، ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له. هل يشاركونه بشيء؟ لا، بل عند ذلك الابن يأخذ حصته من الميراث ويأخذ ما شرط له من الموصى له. ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه، مثلا قال ومن الوصية له إبراؤه، الإبراء من الدين، يعني وصية للوارث، كان أحد الورثة عليه دين للميت فماذا فعل؟ أبرأه من دينه وصية، لأننا عندما نأتي بالتركة نأتي بالمال الموجود وماذا له من ديون، ثم نخرج ماذا عليه من ديون، هذا هو الأصل. فإذا قال أبرأته من الدين الذي لي عليه، معنى ذلك هذا الإبراء يدل على إسقاط حق من التركة، كان ينبغي أن يأتي إلى التركة. ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه، كل هذه الأشياء إذن، لكن كل ذلك متوقف. إبراؤه من الدين يحتاج إلى إجازة بقية الورثة، الهبة له تحتاج إلى بقية الورثة، يعني كذلك الوقف عليه يحتاج إلى إجازة بقية الورثة. هذا كله إذا كان التصرف الذي فعله يعني في مرض الموت أو بعد الوفاة، لأن الإنسان في مرض الموت محسوب عليه التصرفات وكأنها صارت بعد الموت. أما إذا كان صحيحا قويا في حالة الصحة ولا يوجد مرض، فجاء إلى ولده فلان واشترى له بيتا بملايين وهبه له، هل يشترط بقية الورثة أن يأذنوا أن يقول تعالوا يا بقية الورثة ووافقوا على هذا الأمر أو لا توافقوا؟ هذا حر رشيد عاقل يستطيع أن يتصرف بماله كما شاء، بل لو اشترى بدلا لأحد الورثة بيتا لإنسان غريب لا يستطيع أبناؤه الذين سيكونون في المستقبل ورثة له أن يمنعوه من ذلك. نعم، لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة، يعني هذا تحصيل حاصل. مثلا رجل خلف ابنا وبنتا، فلنفترض الآن نعطي مثال على عقار بيت. البيت ينقسم إلى 24 قيراط عندنا مثلا. إذا أوصى بالثلث، لكن في هذا الثلث ماذا فعل؟ قال ثلث هذا الثلث ثلثه للبنت وثلثيه لمن؟ للابن، يعني تحصيل حاصل، والباقي ثلثين للابن وثلث لمن؟ للبن. وكأنه في النتيجة يقول بين الإرث وما بين الوصية سيأخذ الولد 16 قيراطا والبنت 8 قراريط إرثا ووصية. لا عليكم، هل فعل شيئا جديدا؟ كأنه لم يفعل شيئا، لأنهم سيأخذون ذلك بدون كتابة إرث ولا وصية ولا شيء. نعم، لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس لهم نقضه. ماذا؟ لو نقضوه عند ذلك سيكون التقسيم على حسب ما كتب لهم، إذن النقض وعدم النقض سواء. قال كنصف وثلث لغو، لأنه يستحقه بغير وصية ولا يأثم بذلك. وبعين هي قدر حصته، كأن ترك ابنين وقنا ودارا قيمتهما سواء، يعني ترك مثلا اليوم بدل القن لنفترض ترك دكانا وبيتا، قال الدكان لزيد والبيت لخالد وما عنده غير هالولدين، قيمة الدكان مثلا 1,000,000 ليرة وقيمة البيت 1,000,000 ليرة سورية، ماذا فعل؟ في هذه الحالة إنما فعل فقط تخصيص هذا ببيت وهذا بدكان وقيمتهما سواء، فخص كل واحد فخص كلا بواحد، يعني خص الأول بالدكان وخص الثاني بالبيت، أو خص واحد بالعبد وخص الثاني بالدار. قال صحيحة إن أجازا، أما إذا لم يرضيا كل واحد له نصف الدار ونصف الدكان. نعم. ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجوز للوصي أن يعطي منه شيئا لورثة الميت، قال ثلث مالي للفقراء وكانت ورثته من الفقراء، فهل يأخذون؟ لا يأخذون إلا بصفة واحدة، إما صفة الإرث وإما صفة الفقر، فلما كانوا وارثين لا يأخذون بصفة الفقر ولو كما نص عليه في الأم. وإنما تصح الوصية بأعطوه كذا، وإن لم يقل من مالي، من أين يعطونه؟ أعطوه كذا، يعني في هذه الحالة هذه وصية. وإن لم يقل من أو وهبته له أو جعلته له أو هو له بعد موتي، يعني هذه الألفاظ كلها ماذا تعني؟ الوصية. أعطوه كذا، وهبته كذا، جعلته له أو هو له بعد موتي، في الأربعة، يعني في الأمثلة الأربعة التي سمعناها، الأول أعطوه كذا، الثاني وهبته له، الثالث جعلته له، الرابع هو له بعد موتي. وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية. مجرد ما قال أعطوه كذا بعد موتي، وهبته له بعد موتي، جعلته له بعد موتي، هو له بعد موتي، كل ذلك مضاف إلى ماذا؟ إلى الموت. هذه الكلمات صيرتها بمعنى الوصية، وبأوصيت له بكذا، وإن لم يقل بعد موتي لأن كلمة الوصية ما هو؟ قلنا الوصية شرعا هو تبرع منجز بعد الموت، قال لي وضعها شرعا لذلك. فلو اقتصر على نحو وهبته له فهو هبة ناجزة، يعني هبة حال، لكن ماذا تحتاج الهبة؟ إلى قبض، أو على نحو ادفعوا له من مالي كذا، أو أعطوا فلانا من مالي كذا، فتوكيل يرتفع بنحو الموت ما دام على قيد الحياة. إن كان في مرض الموت فيحسب من الثلث، وإن كان صحيحا فهذا توكيل، وإذا كان هذا التوكيل لم ينفذ في حياته ومات لغى. لماذا؟ لأن الوكالة تبطل بالموت، يرتفع بنحو الموت، وليست كناية، وليست كناية وصية أو على جعلته له، احتمل الوصية والهبة. كلمة جعلته له تحتمل، يعني إذا كانت بمعنى، طبعا التصرف يكون بعد الموت صار وصية، هبة كذلك يحتمل هذا الأمر. طيب ما هي نيته؟ قال فإن علمت نيته لأحدهما، يعني تصرفنا به إما وصية وإما هبة، وإلا بطل، يعني إذا لم نعرف النية بطل هذا الأمر. أو على ثلث مالي للفقراء، لم يكن إقرارا ولا وصية، وقيل وصية للفقراء. لو قال ثلث مالي للفقراء، يا ترى الفقراء لهم حق عندك؟ ثلث المال يعني هل لهم دين في رقبتك من زكوات أموالك وكذا، إقرار هذا أم هذا وصية؟ هذا لا يعرف، لأنه ماذا قال؟ ثلث مالي للفقراء. طيب كلمة مالي معنى ذلك هذا المال الذي يملكه، هل هذا إقرار منه أنه للفقراء أم هو وصية؟ قال لا يكون إقرارا ولا وصية، لكن يحتمل أن يكون وصية للفقراء. قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية، يعني عادة الناس، ليس كل الناس يفهمون العربية بشكل يعني بألفاظها وقيودها، فنحن عندما نسمع الكبار في السن الذين يتكلمون كلام العامية ما بين بعضنا البعض، لو قال ثلث مالي للفقراء ماذا يفهم منه؟ أن هذا وصية للفقراء. قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية أو على هو له فإقرار، فإن زاد من مالي فكناية وصية، مثلا لو قال على هو له مثلا هذا الشيء لفلان، مثلا هذا العبد، هذا البيت، هذا كذا لفلان، هذا يفهم وصية أم لا؟ إذا قال هو له مثلا، يا أولادي، يا فلان وفلان، يخاطب أبناءه، قال البيت لزيد، معنى ذلك إقرار، هذا ليس لكم مال، وهذا أماني موجودة عندي. ولذلك الأولى في هذه الألفاظ لمن أراد، المشكلة إذا وجدنا الألفاظ ونحتاج إلى تفسيرها ولا يوجد بين على ذلك. أما إذا كان الآن يريد أن يتكلم ويسمع من ذلك الموصي ويكتب، يسأله ماذا تريد؟ إقرار أم تريد وصية؟ وغالبا الموصي الذي ينفذ الوصية، الوصي لابد أن يعرف هذا الأمر بدقائقه تماما، يعني لا يترك الأمر للتفسير بعد الموت، ما دام صاحب الحاجة موجود وقادر على التفسير في ذلك فيقبل تفسيره. أو فإن زاد من مالي فكناية وصية، أحيانا يعني إن زاد هذا من مالي، يعني الآن عنده مصاريف فقال قد يموت وليس عنده مال، فإن زاد من مالي كذا فهذا لفلان، معنى ذلك يعني أنه وصي، يعني إذا بقي عندي مال فأعطوا فلانا كذا، يعني صار وصية. وصرح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينه: إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء. فأعطي فلانا ديني، يعني أنا لي عندك دين 10,000، أعطيه لفلان. ما معنى هذا؟ إذا كان دون الثلث يكون وصية؟ نعم. أو ففرقه على الفقراء، كأنه قال هذا الدين أنا إذا لم أخذه منك في حال حياتي فوزعه على الفقراء والمساكين، وصية وصية. ولا يقبل قوله في ذلك، بل لا بد من بينة به. أما صاحب الدين قال: والله أبوكم يا أولاد كان له معي مثلا 100,000 واللي وزعون على الفقراء، إذا ما كان عنده بينة بذلك هل يقبل قوله؟ لا يقبل. وتنعقد لماذا؟ لأنه شغل ذمته أولا فقال علي دين كذا وكذا. بالمرحلة الثانية ماذا قال؟ قال أريد أن أوزعه على الفقراء. عندك بينة بذلك؟ في شهود؟ إن كان هنالك بينة وشهود عند ذلك يقبل. وتنعقد بالكتابة كقوله: عينت هذا له، أو ميزته له، أو عبدي هذا له. يعني كما يقول: هذه السيارة لفلان، هذا البستان لفلان، هذه الدكان لفلان، هذا له، المشار إليه له، أو ميزته له، يعني هذا يصلح له أن تعطيه بيتا ليسكن، وهذا يصلح له أن تعطيه دكان ليعمل بها، إلى غير ذلك، أو عبدي هذا له. والكتابة كناية، فتنعقد بها مع النية. يعني معنى الكتابة كناية فتنعقد بها، إذا كتب ونوى أن هذا وصية ثم أشهد عليه، جاء تعو مثلا: يا فلان سأكتب وصية، كتبها لم يتلفظ بها، ثم قال اشهدوا على ذلك، قرأوها وشهدوا عليها، ماذا تكون؟ صريحة أم كناية؟ هي واقع هذه الكتابة كناية، لكن كيف انعقدت؟ بالقرائن الموجودة فيها، كتبها وأشهد عليها، فعندما قرأوها وقال اشهدوا عليها معنى ذلك صار وصية. قال: ولو من ناطق إن اعترف نطقا هو أو وارثه بنية الوصية. قال: عندما كتب أبوكم هذا ماذا أراد؟ قال: والله أراد وصية، قبلناها وصية. أو هو قال: إن هذا الكتاب الذي شهدتم عليه هو، أو إن الوصية موجودة في صندوقي، ووجدوا ظرف كتب فيه كيت وكيت. هذا كله يدل على أنها كناية وصحت. قال: ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي، لأن كلمة هذا خطي قد يقبل التزوير، الخطوط متقابلة مع بعضها البعض، لأن الأصل بالكتابة تحتاج إلى نية. ما رأيكم الآن صارت أن يقول هذا خطي ثم نثبت الخط ثم نثبت النية؟ تعقدت الأمور أكثر من بعضها البعض. ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي، وتصح بالألفاظ المذكورة من موسى، من الموسى، مع قبول موسى له معين. أوصيت لزيد، زيد قال بعدما صارت الوصية له: أنا لا أريد، ماذا نفعل؟ ردوا أموالكم إليكم. بتصير أحيانا جاءوا مثلا والله هذا يحب أستاذا له فأوصى له بثلث ماله، نظر الأستاذ إلى أولاده فوجده فقراء، قال ردوا هذا المال عليكم، معنى ذلك رفض أم لا؟ رفض. وعادت هذه الوصية لمن؟ للورثة، مع قبول موصى له معين. أما إذا لم يكن معينا، أوصيت بثلث مالي للفقراء، من جيب 3 فقراء نقول نوافقوا أو لا توافقوا؟ لا، ما رضي هؤلاء، في عنا فقراء كثير بيرضى غيرهم، الثالث والرابع وهكذا، هذا غير معين. مع قبول موصى له معين محصور إن تأهل وإلا فنحو وليه. يعني ما معنى إن تأهل؟ إن كان أهلا للقبول. أما إذا كان صغيرا غير بالغ مجنون إلى غير ذلك، هذا لا يحتاج إلى قبوله. فنحو وليه، عند ذلك وليه هو الذي يقول أنا، أو مثلا المسجد، هل يقول المسجد قبلت أم من يقول عنه؟ ناظر الوقف يقبل ذلك. أما لو كانت عنده خيول وقال في الخيول أوصيت بها لكي تكون على ثغور المسلمين، هذا جهة عامة لا يحتاج إلى قبول من أحد. قال بعد موت موسى، إذن القبول يكون بعد الموت، ولو بتراخ فلا يصح القبول كالرد قبل موت موسى. قال له أوصيت لك، قال له لا ما بدي، هذا الكلام قال بده ما بده إلى غير ذلك، هذه مسألة أخرى. فماذا نقول له الآن؟ قد تموت وليس لك شيء يا من أوصي لك قبل أن يموت هذا الرجل، لكن بعد أن مات الرجل وأنت على قيد الحياة وأنت قد أوصى لك هذا الميت في حال حياته بأن لك ثلث المال، الآن إذا قلت قبلت أخذت هذا المال، وإن قلت رفضت أو رددت، عند ذلك يوزع على من؟ على الورثة، لأن للموصي أن يرجع بها فيها. فلمن رد قبل الموت القبول بعده، ولا يصح الرد بعد القبول. إذا قال قبلت ووزعنا ثم قال رددت، لا، الآن معنى ذلك صار المال لك وصار في حوزتك وينبغي عليك الآن أن تتصرف. فلو وهبته للورثة من جديد وقبلوا الهبة لا بأس في ذلك. ومن صريح الرد رددتها أو لا أقبلها. ومن كنايته ألا والله أبي أوصى لك بكذا وكذا، قال لا حاجة لي بها وأنا غني عنها. مرة سمعنا عن بعض الأغنياء أنه أوصى للعلماء المشهورين في البلد لكل واحد بليرات ذهبية معينة، لكن الورثة كانوا يظنون بهذا المال، فكلما يعني جاءوا إلى عالم من العلماء وكانوا أغنياء كثر كانوا يقولون يعني له يعني أبي ترك لك كذا لو يعني وهذا كثير ونحن فقراء إلى غير ذلك، بعضهم يقول لا أريد عد ردوها عليكم، والبعض يأخذ جزءا منها يعني من 10 ليرات يأخذ ليرة ويعطيهم الباقي، بعضهم يأخذ أكثر وأقل. بعض العلماء الذين يريد أن يتكلموا بشكل عرفوا ذلك، من أجل أن يبينوا هذا الأمر قالوا إما أن تدفع الكل الذي أوصي إلي به وإلا أنت تحاسب عند الله، اتركوا هذا الأمر. فما كان منهم إلا أن يدفع، وأمامه ماذا فعل؟ وزع المال هو يعني كأنه قبيله، ثم وزعه في حال حضرتهم أنه يبين لهم أنه ليس بحاجة إليه، وإنما أعلمهم أن والده إنما أوصى لهؤلاء لأنهم يعرفون أين يضع هذا المال. ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء، بل تلزم بالموت. يعني الفقراء في حاجة أن يقولوا قبلنا، مش بنجمع فقراء الأمة الإسلامية حتى يقولوا قبلنا، لا، هذا لا يحتاج إلى قبول. لكن عندما يموت انتقل الثلث إلى من؟ إلى الفقراء، ويصدق هذا على مجموعة من الفقراء ولو كانوا 3 مثلا. نعم. قال ويجوز الاقتصار على 3 منهم ولا يجب التسوية بينهم. رأينا فقير اشترينا له بيت، ورأينا فقير اشترينا له آلة يعمل بها، ورأينا فقير مثلا أعطيناه قيمة عملية جراحية ليقوم بها، لكن مجموع هذه الأشياء متباينة كثيرا بلغت الثلث، صح؟ صح. ولا يجب التسوية بينهم. وإذا قبل الموصى له بعد الموت بان به أي بالقبول الملك له، وإذا قبل الموصى له بعد الموت بان به، أي بالقبول الملك له، بان الملك له، هذا إقصار التقدير، يعني ظهر الملك لمن له، يعني مجرد قال أبي أوصى لك بهذه الدكان، بعد الموت مباشرة ما قبل صارت هذه الدكان لمن؟ لهذا المعين. فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة، والله كانت هذه بقرة من ساعة الموت إلى ساعة القبول، نفقة البقرة على من؟ على الموصى له. ثمرة البقرة لمن؟ للموصى له، فيها كل يوم لبن لبن لبن لبن، طيب كل يوم لها طعام شعير شعير، لها مبيت كذا، فكل النفقات عليه وكل الواردات له. فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة، لو كان عبد ومر عليه آخر ليلة من رمضان وأول ليلة من شوال عند ذلك وجبت الفطرة. والفوز بالفوائد الحاصلة، المقصود بالفوائد النتائج، مثل اللبن إن كان مثلا بقرة، أو أجرة العبد إن كان يعمل وغير ذلك. ثم قال لا تصح الوصية في زائد على ثلث في وصية وقعت في مرض مخوف. ما حكم الزائد؟ هذا ما سنعلمه في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.